الأعزائي، ندرس هذا الاسم للتفصيل من فقه أسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق المحسن البلوي. الوارث ورد اسم ربي سبحانه وتعالى الوارث في كم موضع؟ بالمعنى هو الوارث ورد اسم ربي هذا الاسم القرآن الكريم في كم موضع يا بناتي؟ الوارث أنا طلعت موضع ها إن نحن نرث الأرض ومن عليها ها في سورة مريم أيوة ذكر في ثلاثة مواضع قول ربي وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون في سورة الحجر وقال ربي وزكريا إن نادى ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وذكر ربي سبحانه وتعالى في القصص وكم أهلكنا من قرية مطر معيشتها فتلك مساكن لم تسكن من بعدهم إلا قليلا كنا نحن الوارثين الوارث وربك سورة مريم ما كيش لا هذه الثلاثة ذكرت فيها بمعنى في الكتاب الوارث الوارث لذلك دي الثلاث مواضع اللي تقرأ فيها اسم ربي الوارث باسمه الوارث ماذا يعني وارث سبحان الله دايما الناس تقول كده في العامية يا وارث مين يورثك ولا حد هياخده ولا حد يورثك إلا بقى في الآخر بقى سبحان الله إنك ترز الفردوس اللهم اجعلني وإياكم ممن ورث ومنها ممن نال هذا الفرد ماذا يعني الوارث؟ قيل الوارث أي الباقي بعد فناء الخلق كنت شيء هالك إليه كل من عليها فان لما تيجي حاجة تعجبك كده في الدنيا ولا بيتك ولا متاع ولا الناس اتنين بتخانقوا على الميراث ولا أخوك أكتر منك شوية في الميراث ولا ما أعطيش حقك في الميراث هتاخدي الميراث لكن يا وارث باقي من ميراثك باقي من انت بس هتاخدي لكن هبقى لمن الوارث هو الله عز وجل ولذلك ذكر ربي سبحانه وتعالى قيل في معنى الوارث أي الباقي بعد فناء الخلق فكل من سوائل من سوى الله زائل كل من عليه فان وكل من عدا فان لأن كل من على الأرض فان وهو جل وعلا الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون سبحان الله الباقي الذي لا يزول هو الله الباقي هو الله سبحانه وتعالى تجدي إنسان بتحبيه جدا جدا أو إنسان بتحبيها جدا ويطول العمر أو لا يطول العمر أو يقصر العمر وينتهي الأجل ولما بتكون بتشعري مع الناس اللي بتحبيهم أو بتهلك إنهم هيعيشوا معاك كأنهم إلى ما شاء الله تتصوري نفسك إن دول ما تتخيليش أبدا إن دول هيفرقوكي مثلا وترجعي تقولي لنفسك يا كل من عليها تقعدي تكلمي نفسك كده وتقولي إيه سبحان الله أنت وغيرك كل من علي فان بس طول متى الميعاد طول متى الموعد طول متى خروج الإنسان من هذه الدار الدنيا الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت والباقي يموت الباقي الذي لا يزول هو الله إليه المرجع والمنتهى إليه المآل والمصير يفنى تفنى الدنيا وأملاك الدنيا ويرث تبارك وتعالى الخلق أجمعين لأنه باق مغلوب فان ودائمهم زائلون يقول ربي وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون يعني نرث الأرض ومن عليها بأن نميت جميع الخلائق فلا يبقى حي سوانا إذا جاء ذلك الأجل يوم ينفخ الصور إذا الجميع ينفنى وكل يموت ويبقى ربي الواحد الأحد الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى وقال عز وجل إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون يعني تنبيه لمن؟ قال لك إيه بقى أنا الكاذب قال لك قال ربي إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون هذا تنبيه هام لمن أنهته الدنيا وشغلته الدنيا عما خلق لأجله الناس ألهمتم الدنيا عما خلقوا من أجله، وأوجدوا لأجله لتحقيق أن الدنيا وما فيها من أولها لآخرها ستسب عن آخرها ويذهبون عنها، ويرث ربي سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، ويرجعهم ربي إليه فيجازيهم بما عملوا في هذه الدار الدنيا اللي نسوا أنهم يعملوا فيها. هم انشغلوا بدنياهم، ألهمتهم دنياهم عن أخرى، ألهمتهم دنياهم عن أخرى، ناس كتير جدا ألهمتهم دنياهم عن أخرى. ولذلك هنا يقول الكاتب وفي موضع آخر من القرآن توعد ربي الكفار المشركين، كفار قريش يعني، الذين من ربي عليهم بأن مكن لهم حرما آمنا. أنتوا جالكم حرم آمن ينجو إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن ربي سبحانه وتعالى، وأبروا قبول دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به والتوحيد، وتوعدهم ربي بما فعله من أمم السابقة، فقال لهم ربي إذا أنتم من الله عليكم بذلك، فتوعدهم ربي بقوله لرسوله في كتاب الكريم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. فتلك مساكن بطرت معيشتها عن إيه؟ كفرت بعيشتها بالنعم، كفرت بنعم الله. فتلك مساكن لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، أي سبحانه وتعالى الوارث لا بال، حيث يميتهم سبحانه ويرجع إليهم جميعا، وكل ما تمتعوا به من نعم سبحان الله يتمتعوا بالنعم ويعود رب إليه لكي يجازي كل إنسان على عمله. في ذلك اليوم ينكشف للناس الضعف وتذهب عنهم أوهام ما تعلقت به قلوبهم في الدنيا، كل شيء هالك إلى وجهه، وظنوا أنهم نسبت عندهم الدنيا، يظنوا أنهم باقون فيها وأن ملكهم باق فيها وأن متاعهم لا يزول عنهم فيها وأنهم إلى الله لا يظن أنهم إلى الله لا يرجعون، فيوهمون من حينئذ بأن الملك والملك لله الواحد القهار، وأنه سبحانه الوارث لديارهم، ولا يفرح حين تقطع قلوب الحسرة وتمتلئ عليهم قلوب الندم والأسف يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولذلك كانت آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز، دي آخر خطبة لعمر بن عبد العزيز، يعني يقول الكاتب في اسم رب الوارث يعني أنه حمد وأثنى على الله ثم قال أما بعد فإنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى وإن لكم معادا ينظر الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله وحرم جنة عرضها السماوات والأرض، ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا إلا من حضر هذا اليوم وخاف ذلك اليوم وباع نافلة بباقنا الدنيا يعني بباقنا وباع قليلا بكثير وخوفا بأمان، من خاف الدنيا من ربي، ألا ترون أنهم من أصلاب الهالكين، يعني اللي سبقهم إيه؟ بليغ إيه عمر بن عبد العزيز كان بليغ جدا، وسيكون من بعدهم الباقين، يعني انتوا برضه هتمشوا، يعني انتوا جيتوا من اصلاب هالكين مشوا ماتوا هلك يعني مات، واللي جاي بعدك برضه هيكون هكذا هو حتى تردون الى خير الوارثين، ثم انكم كل يوم تشيعون غالين هكذا يقول لهم ورائحا الى الله عز وجل، كل يوم بتغدى عمليه قد قضى نحبه وانقضى اجله حتى تغيروه في صدع من الارض حفره في بطن صدع غير ممهد ولا موسد، قد فارق الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب مرتهم بعملي غني عما ترك، خلاص اللي تركه ترك، فقير إلى ما قدم عليه، فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء المواثيق ونزول بعضكم، ثم جعل طرف ردائي على وجهي وبكى وأبكى من حولي. عمر بن عبد العزيز حث الله عباده المؤمنين على النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى الذي من الله عليهم به. على أنفق في سبيل الله أنفق ينفق ربي عليك، معاك مال أنفق ينفق ربي عليك، وجعل المال الذي عندك مستخلف أنت فيه مذكرا لك بأن الوارث هو الله. المال اللي عندك ده هو ليس مالك، هو مال ربي. استودع المال ده عندك مع أنك خايف عليه شديد لا ينقص، مع أن الوارث لهذا المال هو ربي، فأنفقي ينفق عليك. تنفق من مال ربي وليس من مالك، ليس من مالك، أنت تنفق من مال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله قال ربي آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر إيه كبير كما قال ربي. وقال في قول ربي سبحانه وتعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات الورث والله. ليه ما بتنفقوش؟ ليه قاعدين إيديكم مقطرة؟ والميراث ده كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. روى مسلم في صحيحه عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يا قوم ابن آدم مالي مالي، يعني ابن آدم يقول معذرة، يقول ابن آدم، هيقول يا ابن آدم هو إيه، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ده أنت بتاكل وتلبس وده انتهى، أفنيت لبست أبليت، إنما تصدقت أبقيت. أنت عندك ثلاثة، بتاكل وتلبس وتنفق، فهل لك من مالك إلا ثلاث أشياء؟ أول حاجة أكلت، الأكل بيروح فين؟ انتهى يفنى. ولبست، الثياب بتروح فين؟ بتبلع. وتصدقت، هي دي الباقية لك، وهل لك من مالك؟ ثم قال إن الله عز وجل هو المالك للسماوات والأرض، والمالك لكل شيء، والأرض له سبحانه، والأرض يورثها من يشاء من عباده، العاقبة للمتقين الذين. ولذلك سبحان الله لما قال تعالى قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال ربي سبحانه وتعالى وأورثنا القوم، من أورث من؟ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال ربي سبحانه وتعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها كما قال ربي سبحانه وتعالى وكان الله على كل شيء قدير. وقال والجنة دار كرامة، هي دي بقى اللي انت تتمنيها بقى، دار كرامة يورثها من يشاء من عباده، اللهم اجعل من هؤلاء الورث والله. واللي هيورثك الجنة، الجنة دار كرامة يورثها من يشاء من عباده، جنة عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولم يسقهم فيها بكرة وعشية. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أيتها التقية ميراثك ليس في الدنيا، أيتها التقية ميراثك ليس في الدنيا، اجعل الدنيا لأهل الدنيا، ميراثك هناك في جنات عدن حيث نلتقى مع محمد صلى الله عليه وسلم حسبه، اللهم اجمعنا معه في جنات عدن. لا أشوف انظروا إلى قول ربي تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، هل يعمل صالح ولا طالح؟ شديد في الجنة. وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، عمل إيه؟ عمل صالح. وأجمل شيء بقى يا بناتي أبشركم به وكتاب ربي عز وجل، وكتاب ربي عز وجل، كتاب ربي كتاب الهداية وكتاب العز وكتاب الفلاح، يورثه ربي لأحد يورثه ربي احد، يورثه ربي من اصطفاه لمنته، يورث هذا الكتاب ربي لمن كتبه من عباده، يورث هذا الكتاب لمن اكتبه لكرامته سبحان ربي. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من إيه؟ كما قال ربي، فمنهم ظالمين ومنهم مقتصد ومنهم سائر الخيرات بإذن الله. ذلك والفضل الكبير، ذلك والفضل الفضل الكبير ربنا سبحانه وتعالى يجعل من ميراث هذا الكتاب الذي لا يضع إلا في قلب من أحب، الذي لا يضع حبه إلا في قلب من أحب سبحان الله. فكلهم قد اصطفاهم ربي لورثة هذا الكتاب وإن تفاوتت مراتبهم. يعني الأول ظالم للظالم، يا سبحان الله، السيدة عائشة اعتبرت نفسها من هذه الفرقة بينها وبينها، فمنهم ظالم نعم، ومنهم من مقتصد يعني متوسط، ومنهم سابق بقى حياته كلها سبق بالخيرات. وإن تفاوتت المراتب وتميزت الأحوال فلكل منهم قسط ونصيب من هذا الميراث عند الله عز وجل نعم. ثم إن التوسل إلى الله بهذا الاسم داخل في عموم قول ربي سبحانه وتعالى، يعني لو عايز بقى تتوسلي بهذا الاسم الوارث، ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها، ولا سيما بمراعاة المناسبة بين المطلوب والاسم المذكور، كما دعا نبي الله زكريا. ماذا قال زكريا عليه السلام؟ وزكريا إذ نادى ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون ويدعوننا رغبة وكانوا لنا. إذن لو الوحدة عايزة الولد تسأل كما سألت، أو تسأل بهذا الاسم الوارث ربي سبحانه وتعالى كما دعا به زكريا، كما قال ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي، مش بس مجرد ولد، لجعله ربي مرضى عليه وجعله ربي سبحانه وتعالى. قيل والإرث المذكور هنا هو إرث علم ونبوة مع الأنبياء ودعوة إلى الله، لا إرث مال، لأن الناس دلوقتي بتتطحن على المال، دي بتقتل نفسها على المال. ده واحد بيستعجل ميراث والديه وراح يعمل فيهم إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أو أخوه أو كذا أو كذا، يقول سبحانك يا رب العالمين والوارث هو الله. زي اللي قلت لكم، يعني قلت لكم القصة الجميلة الطيبة دي في رجل كان يعني زوج أخوه توفى الله عز وجل، فكان هذا هو الوصي الولد اليتيم، فأكل من مرخص أكل ماله، أكل مال هذا اليتيم، أكل مال هذا اليتيم، وعنده أسرة، هذا الأخ عنده أسرة، ثم ترك، راح الولد يطلب ماله من هذا الرجل أو العم، قال له ليس لي مال عندي، ليس لك مال عندي، كل المال كان عنده، فليس لك مال عندي. ثم أخذ هذا الرجل نفسه وأولاده وأسرته وهاجر، وبعدين ابتدت الثروة ايه؟ تزيد معاه، يعني زادت الثروة معاه، ابتدى عايز بقى يعمل جولة بقى، يلف مثلا يعمل ايه؟ يفسح ولاده وزوجته بقى، عنده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ففي حادث، ماتت الأسرة جميعا، أصبح الوارث من؟ سبحان الوارث الذي يورث ما يشاء، ما شاء لمن يشاء. يعني جمعوا المال كله ونماه واداله هذا المال. اذا الارث المذكور هو ارث هنا علم في النبوه، ارث علم ونبوه، ليس ارث مال. وقد توسل عليه السلام فيها السياق باسم الله الوارث مراعاه للمساله المطلوبه، وقد استجاب ربي لدعاء نبيه زكريا فجعل امراته ولود، وجعل بعد ان كانت عقيمه، ورزق ربي سبحانه وتعالى ذكرا صالحا اللي هو سماه يحيى، وكان ولدا صالحا، وجعله نبيا من الأنبياء، ورث النبوة من بعده إلى أبيه، يعني من بعد أبيه ورث النبوة. ومثل هذا الإرث المبارك ما ورد في قوله تعالى وورث سليمان داود، أي ورث سليمان أباه داود في النبوة، والأمر لله من قبل، يعني النبوة والأمر لا ينقبل من بعد، وهو إليه المرجع وإليه المآب. اللهم اجعلنا من ورثة الجنة النعيم يا رب العالمين. نقول في هذا الاسم، لما نحن نأخذ هذا الاسم هو اسم الوارث سبحانه وتعالى، نقول في اسم الوارث كما قال هي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، عبد العزيز ابن ناصر الجليل يقوم من أثمر الإيمان باسمه سبحانه الوارث السعي في هذه الدنيا للتقرب إلى الله عز وجل وجناته بالعلم النافع. أنت عايزة ترسي، ما تسعليش أن أنت ما عليكش مال أو ما تملكش شيء، ما تسعليش أن أنت فقيرة أو ما عليكش ميراث، لأن الوارث هو من ورثة. لكن تقربي إلى الله عز وجل الوارث إلى التقرب إلى الله عز وجل وجناته بالعلم النافع والعمل الصالح، وذلك الفوز بالجنة التي لا يرثها ربي إلا المتقين. فاجتهدي اجتهدي أن تكوني من المتقين كما جاء في الآية واللهج بالدعاء الذي دعا به إبراهيم عليه السلام، واجعلني من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعلني وإياكم من ورثة جنة النعيم. هم تهدي من هذا الميراث اللي يسمى البنات، واجعلني يا ربي وإياكم من ورثة جنة النعيم. ما تربأنا وما تحبنا في الله. يؤخذ منها أيضا من هذا الاسم عدم الاضطرار أي باطل، فإن الله عز وجل سيأتي الوقت الذي يقول ربي سبحانه وتعالى يورث عباده المؤمنين ديار الكافرين كما قال، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال ربي سبحانه وعظمه، يؤخذ من هذه الاسم أيضا أنه النقطة الثالثة عدم الاضطرار بالدنيا. تزعليش عليها بحس فيك تخدك عليها كده زعلانة عشان الدنيا يعني، والحذر من الركون إليها لأن ما قالها إلى فناء. تحزنكيش ولا تبكيك ولا تقهرك، ولا يبقى إلا ما قدمه العبد لنفسه يوم القيامة. يقول ابن آدم مالي مالي، قال وأهلك بإلي يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، يعني أبقيت فده الباقي لك. يعني النقطة الرابعة يؤخذ من هذا الاسم أيضا الوارث التعلق بالله وحده، التوكل على الله وحده، وفي حفظ ما يبقى للعبد من من بعد موته من مال وولد، لأن خير الوارثين هو الله عز وجل. عليك الله عز وجل وتوكلي على الله عز وجل في حفظ ما بقي لك. النقطة الخامسة التبرؤ من الحول والقوة في كسب المال، والنظر إلى أن المالك الحقيقي هو الله عز وجل. الناس بتاخد المال أو تاخد مال بدون حق، نقول له المال اللي تاخده بدون حق ده هتتحاسب فيه وهتاخده إزاي وكذا، والوارث هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فيؤدي ذلك إلى أنه الإنسان يعني أولا يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، ويحفز العبد دائما مدام المال مال الله والوارث والله إلى الإنفاق في سبيل الله وهو الباقي، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ولذلك نقول ويا سبحانه، ويقول ربي سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله ما تعملون خبير. لأن الوارث هو الله. اللهم نسألك يا ربي جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واردر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك فرجا العلا من الجنة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم آتنا ولا تؤس علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعدك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.